النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم ألوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 26 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 8 عناصر من ميليشيا جبهة تحرير مور اللا إسلامية بتفجير عبوة ناسفة في ماغنداناو، هلك وجرحى من البككة والنظام النصيري المرتدين بينهم جاسوسين في الخير، وتفجير آلية مركونة مفخخة في القامشلي، مقتل وإصابة 3 عناصر من الحشد العشائري المرتد في كركوك. البداية من ولاية شرق آسيا: هلاك وإصابة 8 عناصر من ميليشيا جبهة تحرير مور اللا إسلامية بتفجير عبوة ناسفة في ماغنداناو. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة 1 عناصر من ميليشيا جبهة تحرير مور اللا إسلامية المرتدة بقرية داساواو في منطقة ماغنداناو أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك 3 عناصر وإصابة 5 آخرين، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام: هلك وجرحى من البككة والنظام النصيري المرتدين بينهم جاسوسين في الخير، وتفجير آلية مركونة مفخخة في القامشلي من الخير. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على شاحنة تقل 1 عناصر من الجيش النصيري المرتد في بادية الميادين أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، كما تمكنوا من أسر المرتد المدعو علي النادوس وهو عميل مزدوج للبككة والنظام النصيري المرتدين في بلدة شحيل أول أمس، وبعد التحقيق معه تبين أنه مكلف بملف نشر مذهب الرافضة المشركين في الخير والبركة، ثم قام المجاهدون بقتله نحرا. وفي الإطار ذاته واليوم نفسه، استهدف جنود الدولة الإسلامية جاسوسا آخر للنظام النصيري المرتد في بلدة درنج بسلاح الرشاش، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي بلدة حوايج البومصعة بمنطقة الكسرة، فجر المجاهدون أول أمس عبوة ناسفة بمنزل 1 عناصر البكك المرتدين، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وفي البركة، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة آلية مفخخة مركونة بجانب مقر للبكك المرتدين وسط مدينة القامشلي أول أمس، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية العراق من كركوك: مقتل وإصابة 3 عناصر من الحشد العشائري المرتد في كركوك. بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل 1 عناصر من الحشد العشائري المرتد بالقرب من قرية سراي الفضل غرب الرياض أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة 3 كانوا على متنها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 8 عناصر من ميليشيا جبهة تحرير مور اللا إسلامية بتفجير عبوة ناسفة في ماغنداناو، هلك وجرحى من البككة والنظام النصيري المرتدين بينهم جاسوسين في الخير، وتفجير آلية مركونة مفخخة في القامشلي، مقتل وإصابة 3 عناصر من الحشد العشائري المرتد في كركوك. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا.